لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا على أبواب أيام شريفة فاضلة، وهي أيام العشر الأول من ذي الحجة، وهذه الفضيلة ترجع لهذه الأيام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني الأول من ذي الحجة، أو قال من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فإنه بلا شك أن الإسلام، أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن الذي يبيع نفسه وماله لله ليس له ثواب إلا الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذا العمل الصالح في هذه الأيام يعدل هذا، يعني أن يبيع الإنسان نفسه وماله لله سبحانه وتعالى. والسبب في ذلك يعني الرفعة في هذه الأيام وهذه الفضيلة ومضاعفة الثواب، يرجع إلى أن هذه الأيام هي من شهر من الأشهر الحرم، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن عدة الشهور عنده 12 شهرا، قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني لا يظلم الإنسان نفسه، يعني لا يرتكب معصية في هذه الأشهر، والمعصية حرام في كل الأشهر، لكن ذكرها هنا دليل على أن المعصية في الأشهر الحرم ليست كغيرها، كذلك الطاعة في الأشهر الحرم ليست كغيرها. فالطاعات تتضاعف يعني في الأجر بشرف الزمان وبشرف المكان وبشرف العامل، فإذا كان الزمان شريفا كان العمل مضاعفا، كما هو في هذه الأيام العشر من ذي الحجة، وكما هو في ليلة القدر ويوم عرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك. هذه أزمنة شريفة يضاعف فيها العمل. وأما مضاعفة العمل بشرف المكان، فإننا نجد أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد النبوي بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وذلك لشرف المكان. وأما شرف العامل، فكلما كان العامل شريفا عند الله سبحانه وتعالى، والشرف ينال بتقوى الله سبحانه وتعالى وبطاعة الله عز وجل. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، فالعامل الشريف يضاعف له أيضا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لا، في قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لمد أحدهم خير من مثل أحد ذهبا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مد أحدهم الذي يتصدق به خير من أن تتصدق أنت بمثل أحد ذهبا، بمثل أحد ذهبا، وذلك لشرف هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر يدل على أن مضاعفة الأعمال في هذه الأيام إنما هي لشرف الزمان، وهذا الزمان شرفه لكونه من الأشهر الحرم. الأمر الثاني في ذلك أن هذه الأيام هي أيام الحج إلى بيت الله الحرام، وفيها الركن الخامس من أركان الإسلام، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد يقول قائل: شهر رمضان فيه الركن الرابع من أركان الإسلام، فلما حازت هذه الأيام هذا الشرف؟ نقول: لأن هذه الأيام يقام فيها أركان الإسلام الخمسة، هذه الأيام يقام فيها أركان الإسلام الخمسة، ولا تقام أركان الإسلام الخمسة في أي زمن غير هذا الزمان، يعني لا تجتمع يعني أركان الإسلام الخمسة في زمن غير هذا الزمان. فشهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، الصلاة تصلى في هذه الأيام، وإيتاء الزكاة أيضا تزكى في هذه الأيام، والصيام يقع نافلة في هذه الأيام أيضا، وحج بيت الله الحرام، وحج بيت الله الحرام. وهذه ميزة تميز هذه الأيام عن غيرها من الأيام. لأجل ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى أقسم بلياليها، فقال: والفجر وليال عشر، وذلك لفضل هذه الأيام. وهذه الأيام يقع فيها يوم التروية، وهو يوم إهلال الناس بالحج وإقدامهم على منى، وهو يوم الثامن من ذي الحجة، يسمى يوم التروية. الناس يهلون بالحج ويأتون إلى منى، يصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيتون بها ويصلون الفجر، ويصلون الفجر كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية، وهم يذكرون الله سبحانه وتعالى. وبعد صلاة الفجر يذكرون الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس، ثم يدفعون بعد ذلك إلى عرفة. فهذا يوم التروية يقع في هذه الأيام العشر من ذي الحجة، وفيها يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. فهذا اليوم يدنو الله سبحانه وتعالى من عباده ويغفر الله سبحانه وتعالى لعباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، ما من يوم أكثر من أن يغفر الله سبحانه وتعالى، ما من أيام أكثر من أن يغفر الله سبحانه وتعالى، أو أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار، من يوم عرفة. وإنه ليدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، يعني ما أراد هؤلاء العباد. وفي رواية أن المباهاة بقول الله سبحانه وتعالى للملائكة: انظروا يعني إلى هؤلاء العباد: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولذلك لا يرى الشيطان في موضع الحسرة والألم مثل ما يرى في يوم عرفة، لكثرة من يغفر الله سبحانه وتعالى لهم في هذا اليوم. ولأن هذا اليوم بالنسبة للحجيج هو يوم عظيم، وبالنسبة لغير الحجيج أيضا يوم عظيم، فإن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية يعني من الذنوب، وسنة مستقبلة يعني من الذنوب، فيكفر سنتين. فقد يقول القائل: إذا كان الإنسان يصوم كل سنة يصوم عرفة، كل سنة يصوم عرفة، فماذا يكفر عرفة الذي يأتي بعده وكذا؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثنا عن غفران الذنوب وكان الإنسان ليس له ذنب، فإنه يأخذ مقام هذا الغفران، يأخذ مقامه حسنات، ويرتفع بها درجات عند الله سبحانه وتعالى، أي يعوض بذلك حسنات ودرجات عند الله سبحانه وتعالى. فأنا إذا كنت صمت عرفة الماضي فمعناه أن هذه السنة الماضية بالنسبة لي قد غفرت على أنها سنة مستقبلة في السنة الماضية، ولكن يعوض الإنسان فيها برفع الدرجات ويعوض كذلك بكثرة الحسنات. فهذا أيضا يعني هذه الأيام فيها يوم النحر، هذه الأيام فيها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه بالنسبة للحجيج فيه رمي الجمار وفيه يعني حلق الرؤوس وفيه كذلك ذبح الهدي وفيه طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، فيه أعمال كثيرة في هذه الأيام. وكذلك النحر الهدي في نحر الهدي في منى يقابله نحر الأضاحي في الأفاق، يعني في البلاد، في جميع بلاد المسلمين يذبحون هذه الأضاحي تقربا لله سبحانه وتعالى. فهذه الأضاحي هي شكر لله سبحانه وتعالى على نجاة نبي الله إسماعيل عليه السلام، فإن الله سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم، وكان هذه من الاختبارات التي اختبر بها إبراهيم عليه السلام وإسماعيل. فلما جاء إبراهيم إلى إسماعيل وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إلى آخر الآيات، إلى قوله وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. ومنذ ذلك اليوم والمسلمون يقدمون يعني الأضاحي في هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى على نجاة نبي الله إسماعيل. فنبي الله إسماعيل هو جدنا، يعني لأنه الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم أب للأنبياء جميعا، فكل الأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم كانوا من نسله، يعني من نسل إبراهيم، سواء كانوا من فرع إسحاق أو كانوا من فرع إسماعيل، من فرع إسحاق أو من فرع إسماعيل. فالذين جاءوا من فرع إسحاق جاءوا من ابنه يعقوب الذي يسمى إسرائيل، ولذلك يقال أنبياء بني إسرائيل، بني يعقوب، يعني كل الأنبياء بني يعقوب من أول يعقوب إلى المسيح عليه السلام كلهم من نسل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وأما الفرع الآخر وهو إسماعيل فلم يأتي منه إلا نبينا صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، هو الوحيد الذي هو من الطريق الآخر وهو من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. ولذلك نحن نقدم هذه الأضاحي تقربا لله سبحانه وتعالى وفرحة بنجاة نبي الله وفرحة بنجاة نبي الله إسماعيل، كما أننا نصوم يوم العاشوراء يعني شكرا لله سبحانه وتعالى على نجاة نبي الله موسى عليه السلام. ذلك يوم نجى الله فيه موسى قال أنا أولى بموسى منهم، وصام النبي صلى الله عليه وسلم يوم العاشر. فهذا يبين مدى العلاقة الإيمانية بين المؤمنين مع تباعد الزمان والمكان، يعني نحن نحب المؤمنين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها حتى لو تباعد المكان بيننا، لو كان المؤمن هذا في الصين أو في الهند أو في غيرها فنحن نحبه وكذلك ندعو له، ولو كان في زمان سابق لنا أيضا نحبه، وإذا كان في زمان لاحق لنا أيضا نحبه. فمع تباعد الزمان وتباعد المكان العلاقة الإيمانية قوية بين المؤمنين، كما أننا نحب النبي الله موسى ونحب النبي الله إبراهيم وجميع الأنبياء، فسنجد أن هذه العلاقة موجودة عندهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء لم نراهم، نحن الذين سبقونا بالإيمان لم نراهم، لكننا ندعو لهم، وده يبين قوة العلاقة الإيمانية بين المؤمنين، فليس بالحتم واللزوم أن نعيش معهم، وليس بالحتم واللزوم أن نعاصرهم، وليس بالحتم واللزوم أن تكون بيننا وبينهم صلات رحم أو صلات أرحام، لا، بل نحن نحب جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها مع تباعد الزمان وتباعد المكان. فلذلك كانت الأضحية هي تقربا لله سبحانه وتعالى، وكانت فرحة وبهجة بنجاة نبي الله إسماعيل وشكر لله سبحانه وتعالى على ذلك. وعشان كده بيسموه دم شكران، يسموه دم شكران، وذلك احتياطا لدم الجبران، لأنه هناك دماء في الحج تذبح نتيجة ترك واجب من واجبات الحج أو ارتكاب محظور من محظورات الحج، فيكون عليه في ذلك أن يذبح شاة أو أن يذبح بدنة مثلا في بعض الأحوال. فهذا الدم يسمى دم جبران، يعني جبران لنقص أو سد لنقص أو رفع لعجز، فلكن هذا الدم هو دم شكران، نشكر به الله سبحانه وتعالى على ما أولانا به من نعمة في نجاة نبي الله إسماعيل. ومن أفضل الأعمال يوم النحر، أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال يوم النحر، وهو الأضحية، التقرب لله سبحانه وتعالى بالأضحية. هذه الأيام وهي الأيام العشر من ذي الحجة يشرع فيها كثرة العبادات والعمل الصالح، لأن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحج. فيشرع الإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى، وأول ذلك ذكر الله عز وجل، لأن هذه الأيام أيام ذكر لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هذه هي الأيام المعلومات، وهي الأيام العشر الأول من ذي الحجة، هذه أيام معلومات يشرع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة وغير ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى. وإظهار التكبير فيها كان واضح في حياة الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة خرجوا إلى الطرقات وإلى الأسواق يجهرون بالتكبير، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وكان يكبر فيكبر الناس بتكبيره فترتج الأسواق والطرقات بالتكبير. فهذه الأيام أيام ذكر الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نكثر من ذكر الله عز وجل. وبلا شك أن الذكر من أفضل الأعمال وهو من أسهلها، الذكر لا يحتاج إلى وقت ولا يحتاج إلى مال، لا يحتاج إلى أعباء مادية، وتستطيع أن تذكر الله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنب، وتستطيع أن تذكر الله سبحانه وتعالى وأنت تعمل وأنت في وسيلة المواصلات وأنت تسير في الطرقات وأنت مضطجع قبل نومك وكذا. فهذا هذه عبادة ميسورة، وأجرها عند الله سبحانه وتعالى يعني عظيم، أشرفها قراءة القرآن، يعني أشرف الذكر أن تقرأ القرآن ثم يأتي بعد ذلك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وهذه الأذكار فيها أذكار موظفة، ويعني بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان إذا أخذ مضجعه ذكر الله، إذا قام من النوم ذكر الله، إذا دخل الخلاء ذكر الله، إذا خرج من الخلاء ذكر الله، إذا خرج من البيت ذكر الله، إذا دخل البيت ذكر الله، إذا دخل المسجد ذكر الله، إذا خرج من المسجد ذكر الله سبحانه وتعالى. في أذكار في الصباح، في أذكار في المساء، في أذكار تفاعلية، يعني الإنسان يتفاعل مع الكون من حوله، إذا رأى السحاب، إذا رأى سمع الرعد، إذا نزل المطر وغير ذلك من الأشياء، إذا رأى الإنسان ما يكره، إذا رأى ما يحب، إذا رأى أصحاب العاهات أو الأمراض أو غير ذلك، إذا عاد مريضا، إذا أيضا يذكر الله سبحانه وتعالى. إذن هناك أذكار موظفة علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أذكار مطلقة، الإنسان يسبح ويحمد في كل وقت، خاصة دبر كل صلاة، خاصة دبر كل صلاة أن الإنسان يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 أو يكبر 33 ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذه أذكار موظفة، وهناك أذكار مطلقة الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى. من هذا الذكر أيضا الدعاء، الدعاء ذكر من الأذكار، الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى. والدعاء نوعين، نوع مسألة ونوع ليس فيه مسألة، وهو دعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يدعو بدعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى لا يذكر فيه مسألة، وهناك دعاء يذكر فيه المسألة، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى. وعلى العموم حتى دعاء الذي يسمونه دعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى هو في حقيقته يتضمن المسألة، لأن الإنسان حين يثني على الله سبحانه وتعالى فهو يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة ويستعيذ به من النار، لأنه حين يتعبد لله سبحانه وتعالى يرجو رحمته ويخاف عذابه. فلأن الله سبحانه وتعالى حدثنا عن الأنبياء أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، فكانوا يدعوننا رغبا في الثواب ورهبا من العقاب. فكل دعاء سواء كان مسألة فيه مسألة أو متضمن للمسألة أو غير متضمن للمسألة فإنه يكون هذا الدعاء في الحقيقة فيه مسألة، وهو أنه يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. والعبادات عموما كلها دعاء، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالصلاة دعاء والصيام دعاء والزكاة دعاء والحج دعاء، هي تشتمل على أدعية، هذه العبادات تشتمل على أدعية لكنها في حقيقتها كلها دعاء، لأنها الإنسان حين يصلي يصلي من أجل أن يدخله الله الجنة وأن يباعده من النار، وحين يصوم يصوم لكي يدخله الله الجنة، حتى لو لم يدعو في الصلاة، حتى لو لم يدعو في الصلاة ولم يذكر ذلك بلسانه، لكن هذه الحقيقة. هو لماذا يصلي؟ هو لماذا يصلي؟ صحيح أن الإنسان يتعبد لله عز وجل حبا فيه، لكن هذا لا يكفي، لابد أن يكون حبا في الله سبحانه وتعالى وخوفا منه ورغبا فيما عند الله من الثواب. ينفعش واحد يتعبد وهو زاهد فيما عند الله ولا يريد من الله ثوابا ولا يريد من الله منزلة ولا يريد كذا وكذا، هذا لا يصح، هذا لا يصح. إنما لابد أن يعبد الله سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء والحب، بالخوف والرجاء والحب. فهذه العبادة وهي عبادة ذكر الله سبحانه وتعالى هي من أوضح العبادات التي تكون في هذه العشر الأول من ذي الحجة، ويأتي بعدها عبادة الصيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عرفة، كان يصوم يوم عرفة، وإن لم يكن هناك حديث صحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع الأول من ذي الحجة، ورد أحاديث فيها ضعف، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يصام في التسع الأول من ذي الحجة أو أنه يقتصر على يوم عرفة، لأن الصيام من الأعمال الصالحة، الصيام من الأعمال الصالحة. فلو صام الإنسان التسع الأول من ذي الحجة كان ممتثلا لهذا الحديث، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر، لأن الصيام عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العشر الأول من ذي الحجة. وبلا شك أن الصيام أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم، صيام يوم في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، من صام يوما ختم له به دخل الجنة، من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة. فالصيام عبادة يعني فيها مظاهر الإخلاص، ولذلك كان أجرها عند الله سبحانه وتعالى عظيم. من ذلك الصلوات، المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، المحافظة على الصلاة في وقتها، المحافظة على أركان الإتيان، إتيان الصلاة بأركانها وواجباتها ومستحباتها وترك مكروهاتها ومبطلاتها. لابد الإنسان يتعلم هذا الأمر، كيف يأتي بالصلاة صحيح، لابد أن يعرف الصلاة ما هي الأركان التي إذا ترك ركنا منها بطلت الصلاة؟ ما هي الواجبات التي في الصلاة؟ ما هي المستحبات التي في الصلاة؟ ما هي المكروهات التي في الصلاة؟ ما هي المبطلات التي تبطل الصلاة إذا أتى الإنسان واحدا منها تبطل الصلاة؟ ويكون حريصا على تصحيح صلاته، والمحافظة أعظم ما يحافظ على الوقت في الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم يأتي بعد ذلك صلاة النافلة، يأتي بعد ذلك صلاة النافلة. وصلاة النافلة منها ما هو أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك نوافل مطلقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني 12 ركعة في اليوم والليلة، ركعتين قبل الصبح وأربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد العشاء. هذا واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فإذا هذا له ثواب عظيم جدا في المرتب. وفي الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك يعني نوافل مطلقة، نوافل مطلقة الإنسان يشرع له أن يصلي هذه الصلوات، مثل صلاة الضحى النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها، وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم بين الركعتين إلى 8 ركعات، منها 4 ركعات قبل العصر أيضا لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي من النوافل. الإنسان قد يصلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر أيضا. وهناك أوقات يصلي فيها الإنسان فيما عدا أوقات الكراهة، يشرع له أن يصلي من النوافل ما شاء، أن يصلي من النوافل ما شاء، ولو صلى 100 ركعة، طالما لأن هذه من النوافل المطلقة في غير أوقات الكراهة، لأن أوقات الكراهة لا يشرع فيها الصلاة إلا إذا كانت الصلاة لها سبب. ومن ذلك الصلوات التي لها سبب يحافظ عليها الإنسان، كصلاة تحية المسجد والاستخارة وغيرها من الصلوات التي علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه، هذا مما يحافظ عليه من الصلاة. أيضا الإكثار من الصدقة، إذا كان الإنسان رتب زكاة ماله على أن تخرج في هذه العشر فهذا شيء جيد. يعني بعض الناس يرتب زكاته على أن تخرج في رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف ثواب العمل، والبعض يرتب زكاته أن يخرجها في ذي الحجة وفي العشر الأول من ذي الحجة لوجود الثواب، فيبادر بإخراج زكاة المال. إذا لم كان أخرج زكاة ماله يبادر بالصدقة، أن الصدقة لها أجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يأخذ شق التمرة في يمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، حتى أن شق التمرة لا يبلغ مثل أحد. يعني حتى أنت تصدق اليوم بشق تمرة، عندما تأتي يوم القيامة يكون شق التمرة ده بلغ مثل جبل أحد، بلغ مثل جبل أحد. فهذا يدل على عظم الثواب عند الله سبحانه وتعالى، أي أجر الصدقة عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من ذلك أداء العمرة في هذه الأيام، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى جميع عمراته كانت في الأشهر الحرم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس من الهجرة خرج معتمرا في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم، وحدث أن المشركين منعوه من دخول مكة، وحدث صلح الحديبية، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام ولم يحج، أحصر وذبح الهادي صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه، وحلق المسلمون رؤوسهم وذبحوا هديهم ورجعوا إلى المدينة. وفي السنة السابعة من الهجرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة أيضا عمرة التي سميت بعمرة القضاء، التي سميت بعمرة القضاء، كانت أيضا في ذي الحجة. والعمرة الثالثة كانت من الجعرانة بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وذهب إلى الطائف وحارب ثقيف صلى الله عليه وسلم في حنين، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف في شهر ذي القعدة، هو فتح مكة في رمضان واستقر به الحال، ثم خرج إلى حنين ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين في ذي القعدة، واعتمر من الجعرانة وهو ميقات الحل، يعني أول الحل من ناحية الطائف، أول حل من ناحية الطائف اللي هو طريق الطائف الرياض، القادمين فيه سيمرون على ميقات الجعرانة، هذا ليس ميقاتهم، ميقاتهم قبل ذلك وهو يعني في قرن المنازل، فده على بعد يعني 54 كيلو تقريبا، أما الجعرانة قد تكون على بعد 7 كيلو 8 كيلو تقريبا، كما أن المصريين والقادمين من المدينة والشام وغير ذلك ممكن يمرون على أقرب الحل وهو التنعيم، لكن ليس هذا ميقات المصريين ولا ميقات المدنيين. المدنيين ميقاتهم على بعد 420 كيلو متر من مكة، وده ميقات التنعيم ده على بعد 6 كيلو مترات تقريبا. ميقات أهل مصر من الجحفة وهذا على بعد حوالي 186 كيلو من مكة، لكن نحن نمر على هذا الحل هو الحرم، يعني له حدود من الناحية الشمالية بنجد التنعيم، ومن الناحية الشرقية بنجد هذا بنجد هذا الميقات وهو الجعرانة، والقادم من جدة بيمر على أيضا حل وهو اللي بيسموه الآن الشميسي، هو ده الحديبية، الشميسي هو ده الحديبية اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وأحصر فيه ومنع من دخول الحرم عند الحديبية اللي هي بوابة الشميسي، وده بيعد عليها القادمين من جدة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر هذه العمرة من الجعرانة في السنة الثامنة من الهجرة النبوية الشريفة، وفي السنة العاشرة لما حج النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرته أيضا في ذي القعدة، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرته في ذي القعدة، يعني بدأ بها في ذي القعدة لكن فعل أركانها في ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لخمس بقينا من ذي القعدة أو لأربع وساق هديا، ووصل مكة لأربع خلونا من ذي الحجة أو لخمس، يعني هذه كانت يعني 9 أيام تقريبا، بدأ العمرة في ذي القعدة لكن أداها في ذي الحج. فنقول أنه هذه أيام يشرع فيها يعني أيضا أداء العمرة. من أعظم الأعمال التي تقدم في هذه الأيام هي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى دعانا جميعا إلى التوبة، فينبغي أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب وخطيئة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولعل كما ذكرنا التي تأتي في القرآن لا تأتي للترجي، كل لعل في القرآن ليست للترجي وإنما هي للتحقيق، يعني الفلاح يأتي من التوبة، إذا تاب الإنسان أفلح، لعلكم تفلحون أي تفلحون، أي تفلحون. فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة ينبغي أن تكون عامة، يعني من كل الذنوب والخطايا، ولا يمنع هذا أن يتوب الإنسان توبة خاصة، الإنسان بيشرب خمر وبيفعل كذا وكذا وكذا من المعاصي فيتوب عن الخمر لا بأس هذا، لكن التوبة التي النصوح، أصل كلمة النصوح، أصل كلمة النصوح من نصح العسل، نصح العسل وهو تخليصه من الشوائب، تخليص العسل من الشوائب، عشان كده بنقول التوبة النصوح هي التوبة العامة، إن الإنسان يتوب من كل ذنب وخطيئة، من كل ذنب وخطيئة، فيجعل كل هذا وراءه، يعني من الذنوب والخطايا يتوب عنها، وهو أولا في الحال يقلع عن هذه الذنوب، في الحال يقلع عن هذه الذنوب، ويستغفر الله سبحانه وتعالى عما فات مما اقترفه من الذنوب والأثام، ويكون عنده عزم مستقبلي ألا يعود لمثلها، ألا يعود لهذه الذنوب والخطايا مرة أخرى. فهو عنده ماضي وعنده حاضر وعنده مستقبل في هذه التوبة. الماضي فيستغفر الله سبحانه وتعالى عنه، والحاضر يقلع عن هذه الذنوب والخطايا، والمستقبل يكون عنده عزم، عزم أكيد على ألا يعود إلى هذه المعاصي أبدا. وإذا كان بينه وبين العباد مظالم ينبغي أن يرد المظالم إلى أهلها، ينبغي أن يستحل نفسه من هؤلاء الذين لهم مظلمة عندهم، من سواء كانت من نفس أو مال أو عرض أو غير ذلك، ينبغي أن يستحلها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، ولكنها الحسنات والسيئات. إن الإنسان إذا أتى بالمظالم يوم القيامة، فإن هذه المظالم اللي نسميها المظالم التي لغير الله، أو يعني المظالم التي في حق الله ليست هي ظلم لله، وإنما ظلم العبد لنفسه بمعصية الله، ظلم العبد لنفسه بمعصية الله، وظلم العبد للعباد، ظلم العبد للعباد هذا لا يسقط إلا بأمرين، بأداء أو بالتحلل منه من صاحبه، بأداء أو عفو، بأداء أو عفو. إذا لم يؤدي المظالم إلى أهلها في الدنيا فإنه لا بد أن يؤديها في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وهتك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهناك قنطرة بين الصراط وبين الجنة، يعني حتى المؤمنين إذا عبروا الصراط فإنهم لا يمرون إلى الجنة إلا إذا تخطوا قنطرة تسمى قنطرة المظالم، تسمى قنطرة المظالم. لابد أن يؤدي الإنسان ما عليه، ولابد أن تؤدى هذه المظالم، حتى أن الله سبحانه وتعالى لا يقتص من الشاة القرناء لصالح الشاة التي ليس لها قرون، لا، فحتى من الحيوانات إذا نطحت إحداها الأخرى ولم تأخذ الأخرى حقها فإنه يؤتى لها بحقها، ثم تكون الحيوانات بعد ذلك ترابا، فالمظالم لابد أن تؤدى. فالإنسان إذا كان عليه عنده مظلمة لأحد فينبغي أن يتحلل منها بأداء أو بعفو، إما أن يؤدي إذا كان عليه مال يؤديه، وإما إذا كان سب أو شتم أو اغتاب أو فعل كذا وكذا أو ضرب، فعليه أن يتحلل من صاحب المظلمة ويطلب منه العفو والصفح، إذا حدث هذا في الدنيا لم يعاقب على ذلك في الآخر. فمن أهم الأعمال في هذه الأيام العشر هي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والخطايا، ورد المظالم إلى أهلها. كما ذكرنا هذه الأيام فيها أيضا من أهم الأعمال فيها الأضحية، وهي تكون في اليوم العاشر من ذي الحجة. والأضحية بإجماع العلماء مشروعة، والاختلاف بين أهل العلم في أن كونها سنة مؤكدة أم هي واجبة، على القادر. والصحيح أنها ما اتفق عليه أهل العلم أنها سنة مؤكدة، على القادر ألا يتركها، يعني على كل قادر ألا يتركها، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والأضحية من شعائر الله الظاهرة. ولذلك ينبغي أن نظهر هذا، يعني نظهر هذه الشعيرة بذبح الأضاحي يوم العيد. فهي سنة مؤكدة لا ينبغي للقادر عليها أن يتركها، وهي أفضل من شراء اللحم ولو كان أضعاف وزن الأضحية. فالأضحية لأنه فيها إهراق الدم، وهذه عبادة الذبح لله سبحانه وتعالى عبادة، وهي من العبادات العظيمة جدا. ولذلك تجد الشيطان يسعى لأن يذبح له، تجد الناس اللي يدجلوا عندهم دجل يقول له هات لي ديك، هات لي بطة، هات لي كذا، ويذبحها والدم وكذا، لأن الشيطان يحب هذه العبادة لأنها من العبادات المحببة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك يحب أن يوقع الناس في الشرك بهذه العبادة. والله سبحانه وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي، يعني وذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا عبادة الذبح من العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وفيها إهراق الدم. فلذلك الذبح الأضحية أفضل من أن نأتي بلحم كثير جدا أضعاف وزنها ونتصدق به، وهي أفضل من التصدق بثمنها، أفضل من التصدق بثمنها. يعني اشتري مثلا شاه بألفين جنيه بثلاثة آلاف جنيه، أتصدق بالثلاثة آلاف جنيه؟ لا، ذبح الأضحية أفضل من التصدق بهذا المال، لأنه في إظهار شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى، وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين خصيين، ذبحهما بيده وسمى وكبر صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال في الشاة الأولى اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، ثم أتى بالشاة الثانية وقال اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي. هنجد إحنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، أملحين المليح اللي هو حسن الصورة، المليح هو حسن الصورة. وفي روايات بيّنت هذه الملاحة التي كانت في الشاة التي ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعني كبش أبيض لكنه في سواد، كان يأكل في سواد، يعني فمه في سواد، وينظر في سواد، عينه فيها تحليق بالسواد كأنه كحل حول العين، ويبرك في سواد ويمشي في سواد، القوائم الرجلين سوداء وبطنه فيها شيء من السواد، لكن بقية الكبش أبيض. وهو أيضا كبش قوي سمين، كبشين أملحين موجوئين، موجوئين يعني خصيين، والخصي في هذه الحيوانات يؤدي إلى سمنها، يعني اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بشكله، لأن ده هدي لله سبحانه وتعالى، اهتم بالشكل إن شكلها مليح، اهتم بكمية اللحم فيها وهي سمينة، اهتم بالهيئة، أقرنين له قرنين، يعني صاحب هيئة الخروف، صاحب هيئة مليحة، موجوئين خصيين، ذبحهما بيده، يعني السنة أن يذبح الإنسان الأضحية بيده، لكن تجوز فيها الوكالة، تجوز فيها الوكالة، وجوز للمرأة أن تذبح وللرجل أن يذبح، ليست هناك مشكلة في هذا. فذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم وسمى وكبر، وسمى وكبر، قال بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، فسمى عليها وكبر. والذبح هذا يهرق الدم، والذبح هذا يكون في الغنم ويكون في البقر والإبل، ويكون في البقر، ويكون في البقر، أما الإبل فتذبح تنحر، وتنحر قائمة معقولة اليد اليسرى، يعني الإبل تبقى واقفة وتنحر، والنحر بيبقى في آخر الرقبة أسفل الرقبة من تحت، بتقطع من هنا من أسفل الرقبة، هذا هو النحر. وأما الذبح فيكون من أعلى الرقبة، يعني في نقرة هنا فوق الحنجرة، فهذا يذبح من عندها، أما النحر فيكون أسفل الرقبة في آخر الرقبة، هذا فرق بين الذبح وبين النحر. ويهرق الدم بقطع المريء والقصبة الهوائية والوددين العرقين اللذين على جانبي العنق الموصلين الدم إلى المخ، إذا قطع هذا لم يشعر الحيوان بشيء، لم يشعر الحيوان بشيء. وهذه أحسن طريقة للرحمة بالحيوان، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فهذه أحسن ذبحة، والتي لا يشعر معها الإنسان. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد فيها الرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نجد هناك أحاديث تدور حول الرحمة في هذا الحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يسن شفرته أمام الحيوان قد أضجعه وسيسن، قال: أتريد أن تقتلها مرتين؟ أتريد أن تقتلها مرتين؟ هل فعلت ذلك قبل؟ يعني هل أنت شحذت السكين بعيدا الأول بعدين جئت بالشاع لكي تذبحها؟ فكان هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضجعها الشاع على جنبها الأيسر مستقبل القبلة، مستقبلة القبلة، ثم يذبح صلى الله عليه وسلم بسم الله الله أكبر. ولا تصح الذبيحة إلا إذا ذكر اسم الله عليها وأهرقت الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهرق الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما أهرق الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إذن لا بد من ذكر الله سبحانه وتعالى. لو نسي ذلك سمى عند الأكل، لو نسي ذلك التسمية ذكر ذلك عند سمى عند الأكل، لأنه غير متعمد لهذا. فهذا في ذبح الأضحية أو في طريقة ذبحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده وسمى وكبر. والأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، لابد أن تكون من بهيمة الأنعام ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن بهيمة الأنعام التي هي من الغنم أو البقر أو الإبل. البقر يكون فيه الجاموس، والغنم فيها الضأن والماعز، فيها الضأن والماعز، يعني خمسة أصناف. إما أن تكون من الضأن يعني الغنم، وإما أن تكون من الماعز، وإما أن تكون من البقر أو الجاموس، وإما أن تكون من الإبل. هذه هي بهيمة الأنعام، ولا تصح الأضحية إلا بها، باتفاق أهل العلم على ذلك، أنه لا تصح الأضحية إلا بشيء من بهيمة الأنعام. بل أفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم. يعني الإنسان إذا كان سيضحي عن نفسه فقط ببعير فهذا هو الأفضل، ثم ببقرة ثم بشاة، ثم ببقرة ثم بشاة، فهذا هو الأفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى يوم من أتى الجمعة في أول ساعة كأنما تصدق ببدنة، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما تصدق ببقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما تصدق بشاة. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الأفضلية أن الإبل ثم البقر ثم الغنم. لكن البدنة من الإبل أو البقر تجزئ عن سبعة، تجزئ عن سبعة. فإذا كان للإنسان سبع البدنة فتكون الشاة هنا أفضل، لأنه انفراد بدم، لأنه انفراد بدم. البقرة أو البعير هيشترك سبعة في هذا الدم، كل واحد يبقى له سبع، هذا وأضحيته، وهذا جائز، وهذا جائز. لكن في هذه الحالة تكون الشاة أفضل، لأنه انفراد بدم وإظهار شعيرة وتعدد تعدد الدماء. فهذا من ناحية الثواب، هذا من ناحية الثواب عند الله سبحانه وتعالى. أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن يراعي فيها السن، وأن يراعي فيها السن، أن تكون ثنية، أن تكون ثنية. إلا في الغنم، إلا في الغنم، فإن الغنم يجوز فيها أن تكون لستة أشهر، أن تكون فيها لستة أشهر، يعني فوق الستة أشهر، يعني فيها سبعة أشهر، ثمانية أشهر، تسعة أشهر، فما بعد ذلك. الغنم الوحيدة التي فيها دون سن الثنية، وسن الثنية في المعز سنة، يعني تكون قد تخطت السنة ودخلت في الثانية. وفي البقر أن تكون تخطت السنتين ودخلت في الثالثة، وفي الإبل أن تكون تخطت الخامسة ودخلت في السادسة. يبقى السن لابد من مراعاته، وهي أن تكون يعني في الغنم لا تقل عن 6 أشهر، في البقر والجاموس لا تقل عن 2، في الماعز لا تقل عن 1، وفي الإبل لا تقل عن 5 سنوات، ينبغي مراعاة ذلك. الأمر الذي بعد ذلك، لابد أن تكون خالية من العيوب، لابد أن تكون خالية من العيوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنها 4 من هذه لا تصح في الأضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة. وبيلحق العلماء أصناف تانية عليها حوالين هذه الأصناف، فمنها طبعا العوراء من باب أولى العمياء، الكثيرة والعرجاء أيضا من باب أولى الكسيحة، والمريضة بيدخلوا جميع الأمراض فيها، الأمراض المؤثرة في التي تؤدي إلى الهزال بالنسبة لهذه الشاة، بحيث أنها من مرضها لا تأكل، أو أن المرض يستنزف قواها، أو غير ذلك من الأشياء، بحيث تكون هذه هزيلة أو قليلة اللحم. ومثل العجفاء التي لا تنقي، العجوزة الكبيرة السن أيضا تلحق بالهزيلة لهذه المريضة، وغير ذلك من الأشياء. وفي المنظر مقطوعة الأذن، مكسورة القرن، مقطوعة الإلية، وغير ذلك من الأشياء، لأن هذا يؤثر فيها. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، كبشين أملحين، موجوئين خصيين، فيها سمن، فيه ملاحة في الهيئة، والقرون موجودة، لكن إذا كانت ليس لها قرن أصلا، خلقتها أنها ليس لها قرن، أو ليس لها إلية، كالغنم المستوردة ليس لها إلية، فهذه تصح، لأنه ليس فيها نقص، هي خلقتها على هذا. لكن نحن نتكلم على النقص، إذا كان فيها هذا الشيء ثم نقص منها فإنه لا يتصدق بها كأضحية. أيضا هناك ميقات للذبح، وهو أن تذبح بعد صلاة العيد، تذبح بعد صلاة العيد. لو في مكان يعني لا تصلى فيه العيد، لو مسلمين موجودين في بلاد وما فيش صلاة عيد جنبهم، أو ما بيصلوش عيد، أو عددهم قليل جدا، يبقى بعد دخول وقت الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة ومقدار الصلاة بالخطبة، بعد ذلك يذبحون بعدها، وهي في وقت الضحى، عشان كده سميت أضحية، لأنها في وقت الضحى. والضحى بيبدأ من ارتفاع الشمس، من ارتفاع مقدار رمح يبدأ وقت الضحى إلى صلاة الظهر، إلى صلاة الظهر، هذا يسمى وقت الضحى. لكن الأضحية بتذبح في هذا الوقت، وتذبح على مدار الأيام التي بعدها بليل أو نهار، يعني هي بيبدأ وقتها في الضحى ده اللي هو ضحى يوم العيد، لكن يستمر الذبح إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، يستمر الذبح إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. فده كله ده وقت ذبح، سواء كان بالليل أو بالنهار. الأضحية لا يجوز أن يبيع منها شيئا، لا يجوز أن يبيع منها شيئا، ولا يعطي الجازر شيئا على سبيل الأجرة، شيئا منها على سبيل الأجرة، ولو كانت الفرو، فرو الخروف أو جلد البقرة أو شيء من هذا، لا يدفعه على سبيل الأجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطى الجازر منها شيئا، وإنما قالوا إنما نعطيه من أموالنا. لكن إذا أعطي الجازر على أنه فقير منها لا بأس، يعني يعطى أجرته ويعطى من اللحم على سبيل الهدية، على سبيل أنه فقير، يجوز هذا، لكن لا يجوز أن يبيع منها شيئا، ولا يعطي الجازر منها شيئا على سبيل الأجرة. المنع هنا مش مطلق، المنع هنا مش مطلق، إنما نقول على سبيل الأجرة لا يعطي منها شيئا. ويوزع كل شيء فيها حتى جلدها وفروها صوفها وبرها يوزعه أيضا على الفقراء. فأيضا هذه الأضحية تقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه الأضحية تقسم إلى ثلاثة أقسام أو تقسم إلى قسمين، أو تقسم إلى قسمين، ما يأخذ نصفها ويتصدق على الفقراء بنصفها، وده فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يبقى ناكل منها وهنطعم الفقير نص ونص. أما الأمر الثاني فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، القانع والمعتر، يبقى دي هتقسم إلى ثلاثة، قسم لصاحب الذبيحة صاحب الأضحية، وقسم للقانع، وقسم للمعتر. القانع هذا اللي هو الرجل الذي لا يسأل الناس شيئا، وهو عنده قناعة بما رزقه الله سبحانه وتعالى إياه، وده هيدخل فيه جزء الهدية، هيدخل فيه جزء الهدية، نعطي الجيران ونعطي الأرحام وغير ذلك من الثلث الثاني، ثلث نأكله وثلث نهديه وهو ثلث القانع، والثلث الثالث هو ثلث المعتر وهو الذي يسأل الناس، الفقير الذي يسأل الناس نعطيه الجزء الثالث. ولو تصدق بها كلها كانت أضحية، ولو أكلها كلها كانت أضحية، ولو أكلها كلها كانت أضحية، ولو أهداها كلها كانت أضحية، لأنه الأضحية والشعيرة يعني حدثت بأنه أهرق الدم، أهرق الدم، ولكن لأن للعبادات مقصود، فالقصد هنا من العبادة، القصد هنا من العبادة هو الفقير، يعني هناك أشياء شرعت لأجل الفقير مثل الأضحية والعقيقة وزكاة الفطر والزكوات والزكوات المفروضة، هذه كلها مشروعة للفقير، ومنها الكفارات وغيرها، كل ده مشروع للفقير. عشان كده لابد أن نهتم بالجزء الخاص بالفقير، لابد أن نهتم بالجزء الخاص بالفقير، إن الجزء الخاص بالفقير فيه أكثر من معنى، في أكثر من معنى. أولا صدقة تأخذ أجرها عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إعانة المسلم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما كان العبد في عون أخيه، فأنت تستجلب عون الله سبحانه وتعالى لك بإعانة هؤلاء الفقراء على تخطي هذه العقبة، على تخطي هذه العقبة، وهي عقبة الفقر خاصة في أيام العيد، حتى لا يكون حزينا مهموما عنده أسى، يجلس بين أولاده لا يجد ما يأكله ولا ما يلبسه ولا غير ذلك من الأشياء. فنحن لابد من إدخال السرور على هذه الحالة الثالثة، وهي إدخال السرور على المسلمين في هذه الأيام. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإحنا بنبقى مبتهجين ومسرورين و بنسعى ان احنا نجيب الملابس الجديدة ونحضر الاضحية ونشتري هذا ونشتري ذاك، عندنا فرحة وبهجة وسرور، احنا نحب كما نحب هذا لانفسنا ينبغي ان نحبه لاخواننا، وان ندخل عليهم السعادة والسرور في مثل هذه الايام، ودي اشياء بتجتمع في الفقير. اشياء تجزئ عن الرجل وعن اهل بيته، يعني لو واحد ومع أولاده مقيمين معاه في البيت حتى لو متزوجين، شاة واحدة تكفي عن هذا البيت، شاة واحدة تكفي عن هذا البيت. أما إذا تفرقوا في الولد تزوج واستقل بحياة ببيت بعيد عن والده، فيكون عن هذا شاة وعن هذا شاة، وهذا في حالة القدرة، إذا كانوا قادرين على ذلك فإن الشاة تجزئ عن الواحد. الأكل من الأضحية سنة، الأكل من الأضحية سنة، يعني لابد أن احنا نهتم بهذا، هذه السنن لابد أن نهتم بها، لأن هذه تضيف إلى رصيدنا مجموعة من الحسنات، يعني كل سنة احنا بنعملها بتضيف في رصيدنا مجموعة من الحسنات. احنا خلاص ذبحنا الأضحية، يعني ما تجيش تتصدق بها كلها، هذا شيء نافع بلا شك، لكن على الأقل أن تأكل شيئا منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى أكل منها، وكانت السنة صلى الله عليه وسلم ألا يفطر في هذا اليوم هو يوم النحر حتى يرجع من المصلى فيذبح الأضحية ثم يطبخ شيء منها يفطر عليه صلى الله عليه وسلم. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نقتدي به وأن نسير على دربه عليه الصلاة والسلام. أيضا في الهدي النبي صلى الله عليه وسلم قرب 100 بدنة في حجة الوداع، ذبح 63 بيده وأعطى لعلي السكين فأكمل 100، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة قطعة لكي يأكل من جميع البدن التي تصدق به، أخذ من كل بدنة قطعة فوضعها في قدر، يعني 100 قطعة في قدر، ثم طبخها وأكل ما استطاع من اللحم ثم شرب من مرقها جميعا، صار المرق اللي هو الشربة بتاعة 100 بدنة، فشرب منها كأنه يعني أكل من 100 بدنة صلى الله عليه وسلم، وشرب من مرقها جميعا. فالسنة أن احنا نأكل من الشاة اللي احنا بنذبحها، نأكل منها فكلوا منها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فهذا الأمر قد يكون على الاستحباب هنا، لكن ليس معنى الاستحباب أن نهمله، لأن النافلة بعد الفريضة تؤدي إلى حصول محبة الله لك، ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن دعاني لأجيبنه ولئن سألني لأعطينه. أيضا من الأحكام التي ينبغي أن نعرفها، وهي أنه إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة وكان لأحدكم يعني أضحية يريد أن يضحي بها فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وذلك مشاركة للحجيج. يعني الإنسان اللي عنده أضحية خلاص نوى أنه يضحي واشترى أضحيته ونوى عليها، فهذا إذا دخلت العشر الأول لا ينبغي له أن يقص أظافره ولا أن يقص شعره ولا أن يأخذ من شعر الإبط أو غير ذلك من شعر الجسم، لا ينبغي له أن يفعل ذلك حتى يذبح الأضحية أو ينحر الأضحية، ثم بعد ذلك يجوز له أن يأخذ من شعره ومن بشره ومن أظافره ما يشاء. وهذه يعني سنة من السنن اللي بيغفل عنها كثير من الناس، يغفل عنها كثير من الناس، فنحن ينبغي أن احنا نهتم بهذه السنن. هذا فيما يتعلق بما يتعلق بالأضحية.